فنكذب بحق، ولا نقبله فيكون باطلا فنصدق بباطل. انتبهوا لهذه القاعدة المهمة حتى لا يروج عليكم ما يروجه بعض الناس الذين إذا قرأ الإنسان كلامهم ربما يذهب مما يقولون، لكن كلها لا بد أن تقاس بهذا الميزان. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا أنسى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.